تمسك ايديها عملت مترددة عملت شريفة وطهرة عملت لي فيها مظاهرة وهي متعودة متعودة دايما على كل كل ده دايما متعودة دايما على كل ده دايما واكتر من كده كمان اتاري البنات ده حكاية من سماهم ولاية اتاري البنات ده حكاية من سماهم ولاية ده احنا اللي طلعنا غلابة بالعقل وبالطريق عملت لي فيها بريق اشتغلتني عملت حكايه وغسلتني بنت اللذينه دي سحلتني في حوار واتنين وتلاته وانا فاكر نفسي بقى معلم وادرجي واجي واتكلم اتاريني محتاج ان اتعلم من اول تاتا تاتا جيت اشتغل اشتغلتني عملت حكايه وغسلتني بنت اللذينه دي سحلتني في حوار واتنين وتلاته على طول وبسرعة رهيبة بنتي بصراحة بنتي لذينة بأمانة تغلب أفندينا لو شفتها تقول مسكينة وهي أساسا مصيبة البت قدرت تلعبني عرفت توديني وتجيبني تاكل دماغي وتشغلني على طول وبسرعة رهيبة بنتي بصراحة بنتي لذينة بأمانة تغلب أفندينا لو شفت مصيبة متعودة دايماً.